من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا، اجعلنا من عبادك المؤمنين الطائعين الخائفين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، موضوع اليوم وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا، خطاب يخاطب الله عز وجل به أهل الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آل لصاحب المعصية أن يعود لربه؟ أما آل لصاحب الذنب أن يستغفر ربه؟ أما آل أن يعترف بأن الله عز وجل يحبه ويريد له جنة عرضها السماوات والأرض؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا الله، كم في قلوبنا من وحشة؟ يا الله، كم في نفوسنا من إعراض عن مولانا تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يوم أن ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تصوير، ينادي ربي عز وجل على أولئك القوم الذين استجابوا والذين غفلوا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل فينادي نداء يليق بجلاله: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. سمعت أيها الغالي، متى يخضع قلبك؟ متى يستجيب؟ أما روعتك الجنائز وهي تحمل؟ أما روعتك المقابر وهي تحفر؟ أما روعك هجران الأحبة، أمك، أباك، زوجك، أبنائك، كم دفنت منهم؟ كم تركت منهم؟ هو الموت، ما منه ملاذ ومغرب، متى ما حط ذا النعش ذاك يركب. يا مسكين يا ابن آدم، خوفتك الآيات فما خفت، وذكرك الرحمن عز وجل فما تذكرت. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ متى يخشع هذا القلب القاسي؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. اخشع يا غالي واستجب وتب وأنب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أسألك بالله، كم مرة ناداك ربي؟ كم مرة احتجت له عز وجل وهو غير محتاج؟ أما قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلبك لابد أن يستجيب لله عز وجل، نفسك لابد أن تستجيب لله عز وجل. يا حبيبي الغالي، الموت سيأتي والوقوف بين يدي الله عز وجل حاصل دون شك، وأنت محاسب وأنا محاسب والكل محاسب، وصدق ربي جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق الجنة: يوم أن أنابوا وتابوا قبل أن تغرغر الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغفر لعبده ما لم يغرغر. فريق الجنة استجابوا قبل هذه اللحظة فكانوا من أهلها بإذن الله عز وجل. وفريق النار وجهنم والعذاب: يوم أن أعرضوا صدق ربي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أما تخاف الموت؟ سيأتيك إذا متى تفيق. أما تخافين الموت يا أمة الله، يا من تلبست بمعصية الله، يا من لبست عباءة مخصرات، يا من جلست على القنوات، يا من سمعت الأغنيات، يا من وقعت في الحرام وأنت لا تشعرين أو تشعرين، متى يتوب قلبك؟ متى تستجيبين لله؟ متى تستجيبين لله؟ متى تذلين له؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها المقصرين مثلي، يا من كلما دعانا ربنا عز وجل إليه جاء الهوى فقطع الطريق، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثلكم كرجل كان في صحراء، أين كان في صحراء، فأوقد نار فجاءت هوام الأرض. تريد ماذا أيها الأحبة؟ تريد أن تستضيء وتجد الدفء من النار، فأرد هذا عنها وأرد هذا عنها وأرد هذا عنها، هذا مثلي ومثلكم. وهكذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي عز وجل أن يكون أكثر أهل الجنة من أمتي. يا غالي، يا غالية، يا محب، يا محبة، قلوبنا لابد أن تعود إلى الله، لابد أن تستجيب لله، لابد أن نترك كل شيء من أجل الله عز وجل. وصدق الحبيب يوم قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن هيا إلى التوبة، هيا إلى الأوبة، هيا نحقق قول الله عز وجل يوم أن قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنب بصدق، أنب بيقين، تب أيها الغالي قبل أن تغرغر الروح، تب يا غالية، تب يا صاحب المعاصي، تب يا صاحبة المعاصي، تب يا من في قلبك مرض، تب يا من غرك الأمل، يا من أصابك ما أصاب الأولين من طول الأمل فأعرضت ونأيت بجانبك، كأن الله عز وجل لا يراك، وكأنك من عذاب الله في مأمن، وكأنك أنت يا غالي في عذاب الله من مأمن. أفلا نتوب إلى الله ونستغفره؟ أفلا نعود إلى ربنا؟ أفلا نتذكر حالنا معه؟ أفلا نتذكر حالنا معه عز وجل؟ كم من نعمة أنعم بها ونحن معرضون، كم من رحمة نزلت ونحن بها كافرون، كم وكم وكم. فإني أنادي الجميع: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ نريد قلوبنا أن تستجيب لله عز وجل، فإذا سمعنا القرآن تحركت القلوب، تأملنا فيها إذا سمعنا قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أجبني، هل أنت قد جهزت نفسك لهذا الموقف يوم أن تخشع الأصوات لله تبارك وتعالى؟ هل جهزت نفسك لأن تحاسب، لأن تعرض الموازين، لأن تعرض أعمالك؟ وإني أخاف عليك كما خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كالجبال يجعلها الله هباء منثورا، فيقال في ماذا؟ فيقال: إنك شتمت هذا وغتبت هذا وأكلت مال هذا. فيؤخذ من حسناتك ويطرح عليك من سيئاتهم. فأسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، وأسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبا ضالة ونفوسا ضائعة إليه تبارك وتعالى. فهيا إلى الله يا غالي، وهيا إلى الله يا غالية، هيا لنصحو من غفلتنا، فإنا والله مشتاقون للقاء الله تبارك وتعالى. يا رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.